يردك إلى Thank you. جنات النعيم لا يقدرون عنها طير مما يشتهون وحور العين Thank you. أطعمهم من جوع صدق الله العظيم.